أرجع أيها الإخوة إلى بعض الأصول الفاسدة التي ينشط لها هؤلاء، كمثل عدم التفرقة بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية، فيجعلون ما يصادم نصا ثابتا نصا أو سنة ثابتة أو إجماعا معلوما، يجعلون هذا الذي يصادم الآيات والأحاديث وإجماع السلف يجعلونه من قبيل مسائل الاجتهاد. فعندهم أن مسائل الحزبية مثلا والولاء الضيق والتعددية من مسائل الاجتهاد، وعلى هذا التقرير عندهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولا ينبغي للفقيه أن يلزم غيره بمذهبه. خلط، هذا اسمه خلط، لأن مسائل الاجتهاد هي المسائل التي تنازعها سلفنا في موارد الاجتهاد في اختلاف الأفهام، والنصوص محتملة لمثل هذا الاختلاف، وليس هو في باب العقيدة، إذ العقيدة ليست مجالا للاجتهاد. فمصادمة الآيات والأحاديث وإجماع السلف هذا يسمى من مسائل الخلاف التي يعنف فيها على القائل به ويؤثم أيضا، فإن هذه المسائل ليست مسائل اجتهادية، ليست كمسائل أكل لحوم الجزور هل تنقض الوضوء أو لا تنقض، هذه مسألة اجتهادية. قراءة الفاتحة للمأموم خلف إمامه في الصلاة الجهرية يقرأ أو لا يقرأ، مسألة اجتهادية. طيب إذا أراد أن يسجد يقدم يديه أو ركبتيه، مسألة اجتهادية. طيب الديمقراطية مسألة بلى، هكذا بلى من البلاء. وهكذا أيضا ركيزتها الانتخابات في أصلها ليست من مسائل الاجتهاد، بل منكر محض وبدعة نكراء جاءت من دول الكفر. كذلك أيضا الحزبية وهذه التعددية، قالوا مسألة اجتهادية، لا، هذه من مسائل الإنكار والبدع والمحدثات. فالقوم عندهم خلط، عندهم خلط، يخلطون بين هذه المسائل وتلك. ومن هنا الشوكاني في السيل الجرار لما أتى بقاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف، قال هذه المسألة تصادم قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال هذه القاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف، قال ينبغي أن يرمى بها من على شاهق. صدق رحمه الله، لا إنكار في مسائل الخلاف، ويخلطون بين المسائل الاجتهادية التي احتملها سلافنا وهي من باب اختلاف الأفهام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. اختلف الصحابة رضوان الله عليه، فمنهم من صلى وارتحل، ومنهم من أخر الصلاة، ولا شك أن الذين قدموا الصلاة هم المصيبون ورضي الله عن الجميع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف على ذا ولا ذا. ثم بعد مسائل اجتهادية تطرق هكذا، تطرح هكذا، كل يأخذ قولا حسب ما يشتهي ويهوى. الجواب لا، حتى المسائل الاجتهادية الحق فيها مطلوب بالحجج والبينات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فإذا المسألة صواب وخطأ، وليس الأمر أنه قولان مقبولان. المقصود من هذا أن مسائل الاجتهاد أيضا يطلب فيها الحق، ويبحث فيها عن الراجح بالحجج والبينات. أما أن يتسلى المرء على وجود خلاف فيقول المسألة خلافية، المسألة فيها قولان، المسألة فيها قولان، حتى أن بعضهم من باب الطرفة والظرافة قال له أبوه وقد كان يفتي الناس، قال ماذا أعمل بعدك؟ قال من جاءك يسألك فقل في المسألة قولان. ففطن له القوم فقالوا له أفي الله شاك؟ قال فيها قولان. فهذا من بلاء التقليد. فالمقصود أن تحذر أيها الطالب أن يحصل لك خلط بين المسائل التي تصادم نصا، تصادم سنة ثابتة، تصادم إجماع السلف إجماعا معلوما، وبين مسألة احتملها سلفنا وهي من موارد الاجتهاد، فليس ذا من ذا، فليس ذا من ذا. من تلبيساتهم أيضا أن الحكم على الرجال وعلى أهل البدع مسائل اجتهادية، مسائل اجتهادية. وماذا يريدون من ورائها؟ ماذا يريدون؟ أنت أظنك فقيها في المنهج، قم. لا أبدا. ماذا يريدون من هذا؟ التلبيس. وجه التلبيس تظن أنك نجوت هكذا، تفضل استريح. الكلام في الرجال فلان مبتدع، فلان زائغ، فلان صاحب بدعة، قالوا هذه من مسائل الاجتهاد، من مسائل الاجتهاد. ماذا يريدون؟ تفضل. ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ نشر باطلهم. اجلس، ما فيكم أحد يدري هذا الجمع الطيب المبارك؟ نعم قم يا صاحب النظارة، قم. ما هو أنت يا محمد الذي وراءك؟ ماذا يريدون؟ يريدون التفلت من أحكام العلماء، وإن إذا كان المسائل اجتهادية وأحكامه اجتهادية فلا إلزام في مسائل الاجتهاد. إذا حكموا على أبي الحسن المأربي مبتدع، فإننا عندنا الشيخ فلان ما حكم عليه بأنه مبتدع والمسألة اجتهاد. أف لكم، أف لكم. فهذا القول باطل ساقط، لأن المعتبر هو الحجة والدليل، هذا هو المعتبر. ومن هنا قرر سلفنا القاعدة المسددة، الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل. وقرروا أيضا من علم حجة على من لم يعلم، لكن القوم يتسلون بمثل هذا الأمر ويجعلون هذه المسائل من مسائل الاجتهاد. العالم إذا رام أن يحكم على رجل، تفضل استريح، وهو عالم سنة راسخ خبير ذو بصيرة، فإنه يدرس أحوال الرجل من كتبه، من دروسه، أيضا انتبه من مواقفه، من مواقفه. فإن بعض الناس يميط اللثام عنه مواقفه، يتكلم بالسنة ويتحدث قال الله قال رسوله والمنهج السلفي، لكن مواقفه ليس فيها ما يدل على تميز دعوته، فدعوته خليط. إذا قالوا له ما حال فلان؟ قال الورقة هكذا. بين لنا منهج فلان؟ قال الورقة هكذا. من هم الحدادية؟ كأنه ما رآها. من هم الإخوان المسلمون؟ كأنه ما رآها. وإذا كلم الناس عليكم بالمنهج السلفي، لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. فالعلماء يدرسون حال هذا الرجل من كتبه، من أشرطته، من مواقفه، وبعد ذلك يصدرون حكما. هذا الحكم ملزم؟ الجواب ملزم، لأنه قائم على حجج وبراهين وأدلة ساطعة. نعم، ما قام به العالم اجتهاد أفرغ فيه وسعه، هذا الحكم طريقه الاجتهاد، لا أن الحكم نفسه صار اجتهادا. ولك أيها الناظر أن يتسع عندك الأمر، تقبل حكمه أو لا تقبل حكمه. ومن هنا نفخ أبو الحسن المأربي، ومن هنا نفخ علي الحلبي في طلبة العلم، فماذا كان يقول لهم؟ احكموا يا طلبة العلم. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهؤلاء يقولون احكموا يا من؟ يا طلبة العلم. والله يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه من؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة مع أكابيركم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى إذا لم يبقي عالما، أو قال حتى إذا لم يبقي طالبا، أجيبوا حتى إذا لم يبقي عالما. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فنفخ المأربي ونفخ الحلبي في طلبة العلم، احكموا يا طلبة العلم. فانتفخ الطلبة وصار يأتي ببعض ما كتبه العلماء لم يظهر لي، لم يظهر لك لجهلك، لم يظهر لك لوجود صوارف في قلبك. ولقد صدق ابن عثيمين رحمه الله إذ يقول وإذا كان المرء واسع العلم مسدد الفهم متوخيا للحق أو حسن القصد فإن الحق لا يغيب عنه. ما أحسن هذا! وهؤلاء قد جمعوا البلاء، لماذا؟ لأنه نفخ فيه فطار، ولما ماذا؟ ولما يريش، فقالوا له احكم يا طالب العلم، فجلس لم يظهر لي أن أبا الحسن مبتدع. متى أنيط بك هذا الحكم؟ هذا الحكم لمن؟ للعلماء. حتى أن بعض الورعين ورعا باردا يقول إنني أخاف أن ألقى الله، أخاف أن ألقى الله فيسألني لما بدعت أبا الحسن المأربي. ورع بارد، بل سمه كذب. الله سيسألك لما بدعت أبا الحسن المأربي؟ العلماء هم الذين بدعوه، وأنت وراء علماء السنة. وهل هذا تقليد؟ قم، أنت وراء علماء السنة مقلد؟ لست متبع؟ وجه ذلك اشرح. يعني أنت تتبع العلماء فيما بان من صحة قولهم؟ لا، اسمع يا أخي، أنت تتبع العلماء فيما بان لك من صحة قولهم؟ صحيح، أحسن. إذن فما هو التقليد؟ ما هو التقليد؟ أن تقلدهم. التقليد هو أن تقلدهم. وفسر الماء بعد الجهد بالماء. نعم، انظر، مصطفى يرفع يده، وهذا أخونا يرفع يده، وسراج يرفع يده، نعم، ومن آخر يرفع يده، وذاك يرفع يده، فقوم، لا أعرف اسمك. التقليد ما هو؟ أبو الحسن المأربي يقول أنتم مقلدة. إيش قال؟ حاشا لله. طيب، ما هذا بشر هكذا؟ ما فهمت إلا الخنزير الأخير هذا. الله يحفظك، ما أدري كيف وصلت إلى الخنزير يا أخي. هذا السؤال حول التقليل. نعم طيب، ما في أحد عنده جواب؟ قم، عندك أو ما عندك، التقليد ما هو؟ أحسنت، اتباع من ليس بحجة بلا حجة. وهل هذا حصل مع أهل البدع؟ لا، نأخذ بأحكام علمائنا القائمة على الحجج والبراهين، قائمة على حجج وبراهين، ويزعم هذا أنهم مقلدة، كاذب. ولذلك لما عرف ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله التقليد والاتباع، علق الألباني ناقلا هذا الكلام في الضعيفة أظن الآن، أنه قال: ما أحسن هذا الكلام من ابن عبد البر، فاحفظوا والزموا، فإنه غائب عن كثير ممن يزعمون أنهم دكاترة. نعم، الاتباع هو أن نتبع العالم على ما بان من صحة قوله، ولا يشترط أن يبين لك كما بان للعالم، إذ لو بان لك كما بان للعالم لكنت أنت العالم. وصلت؟ وصلت ولا ها؟ تفضل. إذا من الخلط أن يقال في اتباع أحكام العلماء القائمة على الحجج والبراهين أنها من باب التقليد. ثم لو قلنا: أي تقليد هذا؟ ألم تصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغثائية؟ الجواب: بلى. ألم تقل: إن في التربية خللا لم يسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: بلى. ألم تقل أن خبر الآحاد يفيد غلبة الظن بإطلاق، وتأتي بخمس عشر شبهة على هذا؟ والحق في المسألة ما هو في خبر الآحاد؟ نعم نعم، من يأتي به فله درهم. نعم خالد، نحن نذكر إخواننا أبا عبيد وأبا الخطاب بتلكم الأجواء. خبر الآحاد يفيد اليقين، هكذا؟ هذا الذي عندك اجلس. عند من؟ الأخير، وارفع صوتك. أحسنت، خبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا، هذا عليه أهل الحديث وعليه أئمة السلف، ما خالف في هذا إلا طائفة من الفقهاء تأثرت بالأشاعرة والمعتزلة. هذا الذي ينبغي أن يحرر، وهذا الذي ينبغي أن ينشط له أهل السنة، لا أن تأتي لأهل البدع بمثل هذا. ألست تعلم أن الذي اتكأ عليه أهل البدع في رد خبر الآحاد ما هو؟ أنه يفيد الظن، هذا الذي عولوا عليه. يأتي أبو الحسن الآن ينشط لمثل هذا، وترك ما بذله علماء الحديث في نصرة أهل السنة في أن خبر الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا، ترك هذا وذهب يقوي ما عليه أهل البدع. فعلى ما يدل هذا؟ على ما يدل هذا، بل ذهب أبو الحسن في إتحاف النبيل في آخر الجواب إلى أن القرائن التي يحتف بها أحاديث الصحيحين قد تكون قرائن راجحة وقد لا تكون، وهذا معناه التشكيك في أحاديث الصحيحين. وشيخنا رحمه الله يقول: لا ينبغي أن تزعزع الثقة بأحاديث الصحيحين. وابن حزم الأندلسي في لما ترجم له الذهبي قال: وأنا بميل لابن حزم لتعظيمه أحاديث الصحيحين. وفي ترجمة خالد بن مخلد القطواني الذي من طريقه حديث أسألك أركان الإيمان كم عددها وما هي؟ 5. أركان الإيمان كم عددها وما هي؟ انظر. 5. متأكد؟ لا تتزحزح أبدا ولا تبالي بمن خالفك. ما اسمك؟ أحمد. يقول لا أبالي بمن خالفني ولو كان أهل المسجد كلهم. هكذا فليكن الرجال. نعم، قم يا بني قم، هذا من سنك والظاهر أنه سيخالفك. أركان الإيمان كم عددها وما هي؟ 6. ما هي؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أكمل، واليوم الآخر. والقدر خيره وشره. إذن 6 يا بني، هكذا أنت ذهبت إلى الإسلام. الإسلام أركانه 5، هكذا فهمت؟ طيب تفضل يا أحمد. خالد بن مخلد القطواني في ترجمته في ميزان الاعتدال، لما وهو من أفراده حديث أبي هريرة في البخاري: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال الذهبي: ولولا هيبة الصحيحين لعد هذا من أفراد خالد بن مخلد القطواني، مما يدلك على أن للصحيحين هيبة. يأتي أبو الحسن يشكك في هذه القرائن التي احتفت بها أحاديث الصحيحين، هذا في آخر جوابه، ويأتي يقول: إن علماء السنة قد ظلموني على نفسها براقش جامات. ثم بعد ذلك أيضا: نصحح ولا نهدم، نصحح ولا نجرح، نصحح ولا نجرح. هذه أتى بها من؟ عدنان عرعور. وأبو الحسن: نصحح ولا نهدم. كل هذا من أجل أن يبقى السياج حولهم ويفعلون ما شاءوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سياج يحتمون وراءه. نصحح ولا نهدم، نصحح ولا نجرح. هذه نصحح ولا نجرح، لما أجاب عنها أبو الحسن ماذا قال؟ ننظر في مراد القائل ماذا يريد. نصحح ولا نجرح، ماذا يريد؟ إن أراد كذا فكذا، وإن أراد كذا فكذا. ولما عرضت على العلامة محمد صالح العثيمين نصحح ولا نجرح، ماذا قال؟ قال: إن أراد كذا فكذا. هل قال هذا؟ الجواب: قال قواعد مداهنة، قواعد مداهنة. أهل السنة يعلمون من الذي يجدي معه النصح ومن الذي يستحق الجرح، يعلمون هذا في أبواب الجرح والتعديل، في فقه الردود، في فقه هذا الباب الذي رسخ فيه أئمة السنة. فيأتي هذا يقول: نصحح ولا نجرح. يجرح من يستحق الجرح، الذي يتكلم في باب العقائد، في باب الغيبيات، يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدعو إلى وحدة الأديان، ويدعو إلى حوار الأديان، ويدعو إلى التقارب بين الشيعة والسنة. نصحح ولا نجرح باطل، هذا مجروح، وينبغي أن يصاح به بأنه مجروح. عرفتم أيها الإخوة؟ هذه أصول فاسدة وهي كثيرة، لا كثرها الله، كل يوم ينشئون أصلا فاسدة، وكل يوم يغالطون، وسعيهم في تمييع الأصول السلفية، على أنه في المقابل باب آخر من أبواب الضلال هم الذين أظهروا السنة والآثار وهم غلوا أيضا في باب التبديع، فذلكم هم من؟ من؟ الحدادية. الحدادية، انتبهوا لشر هؤلاء، يظهر السنة ويظهر الآثار، وقال أحمد وقال يحيى بن معين وقال البربهاري، بربهاري هكذا يا إخوة، وقال ابن بطة وقال الآجري وقال وقال وقال، حتى تحسب أنه إمام سنة، وهو من أهل الغلو، يبدعون بما ليس بمبدع، ومن وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، وطالت ألسنتهم ابن حجر والنووية بأنهما مبتدعان، وينبغي أن يحرق كتابيهما، فتح الباري يحرق، وشرح النووي على مسلم يحرق، حتى أن شيخنا رحمه الله قال: لولا أن الذي يعذب بالنار هو الله لقلت هما أولى بالحرق أو بالإحراق. ولذلك هؤلاء الحدادية مفسدون، يظهرون السنة. محمود الحداد هذا كان يجلس في مجلس الشيخ ربيع يظهر السنة، حتى أن الشيخ قد ذكر أنه قد لبس عليه، ذكر هذا الشيخ في مجموع ردوده يراجع، ذكر أنه قد لبس عليه لأنه ظهر السنة. وكما يقول عمر بن الخطاب: من أظهر لنا الخير قربناه وأمناه. فهؤلاء يظهرون السنة ويظهرون التمسك بها وحب الآثار، وقد انطوت قلوبهم على الغلو وعلى التبديع وعلى التضليل وعلى الشدة، أقصد بالشدة التي هي على غير سبيل المؤمنين، لا الشدة التي هي في موضعها، لا، هذا دين، هذا دين، وهذا من الحكمة. الحكمة أن تضع الرفق حيث ينفع الرفق، وتضع الشدة حيث تنفع الشدة، لكن هؤلاء كانوا أشداء غلاظ على أهل السنة، حتى تكلموا في أشياخ السنة كالشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ ابن عثيمين، وكذلك يفعلون. فالحذر من الحدادية. وبعض الناس قد يتبرأ في ظاهره من فالح الحرم وهو يسير على خطاه، صاحب فتن وتشغيب قد لا يسلم من لسانه أحد. فاحذر أيها الطالب من سبيلين: سبيل التمييع، سبيل التمييع الذي عاد على الدعوة السلفية ببلاء عظيم، لولا أن الله قيض أشياخ السنة فرجعوا بالأصول السلفية التي يتميز بها الحق من الباطل ويقيمون الولاء والبراء. وبين سبيل هؤلاء أهل الغلو الذين ما تركوا سبيل سنة إلا وقفوا أمامها، قطعوا الطرق على أهل السنة في كل باب، فهم يطعنون ويغمزون ويلمزون، وأيضا أصحاب فتن في مشرق الأرض ومغاربها. فاحذر الحدادية، ولا تظن أن كل من صاحب السنة كان من أهلها، لا، السنة علم، بصيرة، اقتداء، مواقف، سير وراء العلماء، لكن سير وراء العلماء بحق، بحق، لا أنك تستظل بظل العلماء وأنت كما قد قيل: سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. يستظل بظل العلماء حتى إذا تمكن صاح بما يعتقد، لا، عليك أن تحذر. فليست السنة خبط عشواء، وليست السنة أن ترمي بما تشاء، السنة أن تحكم بعلم وعدل. فإن كنت من أهل هذا فباخ باخ، وإن كنت على غير ذا فتعلم ولا تزج بنفسك في معترك واعر. فإن أعراض المسلمين حفرة من نار قام على شفيرها صنفان. من هما؟ من هما؟ أعراض المسلمين حفرة من نار وقف على شفيرها صنفان. قم حتى يراك إخوانك. هذا هو يا إخوان. نعم، ما في شيء؟ تفضل استريح. قم. المحدثون والقضاة، أحسنت. بقي عليك من القائل أعراض المسلمين حفرة من نار، فإن أتيت بها فأنت أنت. الذهبي اجلس. نعم أنت. القاضي عياض اجلس. أنت ابن دقيق العيد، أحسنت. فقيه المذهبين هكذا.